مساكم الله بالخير جميعا، كيف حالكم؟ سعد الله مساءكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم بما تيسر عن سورة العاديات. سورة العاديات سورة مكية على قول جماهير أهل العلم. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا. هذه خمس آيات افتتح الله تبارك وتعالى بها هذه السورة، يقسم سبحانه وتعالى، أقسم بالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا القسم جوابه إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم. العاديات هي التي تجري بسرعة، تعدو بسرعة، هذه العاديات. واختلف أهل العلم في العاديات ما المراد بها، فذهب أكثر أهل العلم من المفسرين إلى أن المقصود بالعاديات الخيل، وأن الله أقسم بالخيل، والله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء إنما يقسم به تعظيما له وتشريفا له، كما أقسم بالنجم وأقسم بالليل وأقسم بالضحى وأقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعمره. فالله لا يقسم إلا بشيء مكرم عنده، والخيل لا شك أنها مكرمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نواصيها الخير، الخيل في نواصيها الخير. وقول الله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، قالوا أراد سليمان هنا الخيل وهي الخير. فالقصد أن أكثر أهل العلم على أن العاديات الخيل، ويكون معنى الآيات أنه يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن الخيل في الغزو، فيقول والعاديات ضبحا، أي العاديات الخيل، العاديات التي تعدو مسرعة. طيب، ضبحة، الضبح هو صوت الخيل عندما تركض، صوت الذي يخرج من صدرها يقال له الضبح، فقالوا هذا صوت الخيل. فالموريات قدحة، الموريات وهو الموقدات النار، مشعلات النار، موريات. وإذا قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم النار التي تورون، أي تشعلون هذه النار، فالموريات قدحة، أي تقدح الحجر بالحجر فيخرج منها النار في الليل، عندما تعد الخيل بالليل وتضرب بحوافرها الأرض وتكون الأرض صلبة فيها حجارة وشبه ذلك، فحافر الخيل مع الحجارة يقدح النار في الليل، يرى أنه قدح النار. فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، أي تغير على العدو في الصبح، وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حاصر قرية انتظر حتى يسمع أذان الفجر، فإذا سمع أذان الفجر لا يغير صلى الله عليه وسلم، لأنه الأصل مسلمون، وإذا لم يسمع أذان الفجر فالأصل أنهم إيش؟ غير مسلم، فيغير عليهم صلاة ربي وسلامه عليه. وإذا قال فالمغيرات صبحة، هي تجري بالليل في الظلمة أول الفجر ثم تغير صبحا، أي بداية الصبح. فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعة، به قالوا الضمير يعود على العدو، أثرنا به أي بالعدو، وقيل العدو الركض الذي تركض به، طيب تثير بالصبح الغبار، فأثرنا به إما يعود على العدو وإما يعود على الصبح الذي تجري به، فأثرنا به نقعا غبارا، النقع هو الغبار. فوسطنا به جمعا، أي فجأة وإذا هي الخيل في وسط العدو، في وسط العدو أي غارت على العدو. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم في تفسير هذه الآيات، أن المقصود بها الخيل عندما تغزو الأعداء. وقال بعض أهل العلم المقصود هنا الإبل وليس الخيل، ويكون المقصود بها هنا أيضا يعني الإبل في الحج. كيف يكون المعنى؟ والعاديات أي الإبل ضبحة، قالوا هو الصوت الذي يخرج من الإبل أيضا كما يخرج من الخيل أيضا يقال له الضبح. فالموريات قدحة، كذلك الإبل عندما تمشي وتضرب الحجارة بأرضها أيضا تقدح النار. فالمغيرات صبح، أي تغير على مزدلفة بعد أن تخرج من عرفة، فتصل في هذا الوقت فأثرن به نقعة يخرج الغبار عند وصولها، فوسطن به جمعة، قال لأن المزدلفة يقال لها إيش؟ جمع. المزدلفة يقال لها جمع، فوسطن به جمع، وصلنا إلى المزدلفة في هذا الوقت. وهذا قول بعيد، والأول هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم، وأن المقصود الخيل. وذلك لأمور، منها أولا أن الله تبارك وتعالى يتكلم هنا يقسم بالخيل على الجهاد، ظاهر الأمر. ثم كذلك تناسب الآيات، يعني هو يقول لما يقول الإبل والجمع هنا أخذها من جمع اللي هي مزدلفة تسمى جمع، طيب، ولكن ذكروا أن ميناء قبل مزدلفة، والأصل هذه إيش؟ مرتبة، لأن يذهبون إلى ميناء في الصبح بعد مزدلفة، فكيف يصلون إلى مزدلفة بعد ميناء؟ فوسطنا به جمعة، ففي عدم ترتيب، لكن على القول بأنه ترتيب مختلف تماما. كذلك الأصل بالإبل في الحج، النبي كان يقول إيش؟ السكينة السكينة، فلا يسلم لها إذا قال والعاديات ضبحة. العاديات المقصود بها إيش؟ سرعة، الجري السريع، فالإبل لا تجري سريع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجر إليها إيش؟ زمام الناقة صلى الله عليه وسلم، ويقول السكينة السكينة، يأمر الناس بالسكينة صلوات ربي وسلامه عليه. فالقول الأول وهو أن المراد الخيل هو الأظهر، وهو الذي عليه جماهير المفسرين. ثم جاء جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان ذكرنا أكثر من مرة، الإنسان إذا ذكر فيراد به الذم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب قتل الإنسان ما أكفره. دائما الإنسان إذا ذكر فإنه يذكر للذم، فقالوا إذا كان كذلك فالمقصود بالإنسان هنا الكافر. فهذا يقول لفظ عام أريد به الخاص، لفظ عام أريد به الخاص، فيكون المراد إن الإنسان ربه كنود هو الكافر. الكافر هو الكنود. كنود قالوا بمعنى جحود، وقالوا كنود بمعنى حسود، وقالوا كنود معنى منكر للجميل، منكر للجميل، قالوا هذا إنما يليق بالكافر. إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إنه من؟ هل هو الرب أو الإنسان؟ وإنه على ذلك، هل هو الرب؟ فإذا كان الرب فيكون المعنى إن الإنسان لربه لكنود وإن ربه عليه لشهيد بذلك، يشهد الله عليه بهذا الأمر، يعني يشاهده ويراقبه ويعلم أقواله وأفعاله. أو وإنه على ذلك شهيد الإنسان، فيكون على السياق وإنه، أي إن الإنسان على ذلك شهيد، يعني يدري عن نفسه، يعني يعرف أنه مخطئ، ما يعني ما صارت بدون قصد أو نسي أو شيء، لا لا لا لا، على ذلك شهيد الإنسان، على ذلك شهيد. وإذاك ناسب أن يكون بعدها وإنه لحب الخير شيء، بالاتفاق هذا هنا الإنسان، فتوحيد الضمير هو الأصل، توحيد الضمير هو الأصل، فيكون المعنى وإنه أي الإنسان على ذلك الشهيد، وإنه لحب الخير لشديد أيضا من؟ الإنسان. وقال بعض أهل العلم بل الإنسان هنا مطلق، الإنسان المؤمن والكافر، حتى المؤمن حتى الإنسان المسلم كنود. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قال حتى المؤمن أحيانا يبخل الإنسان، إذا يعني جاءته الأموال وكذا سبحان الله يبخل بها، يعني هذا طبع في الإنسان، يعني فطرة في الإنسان، يحب المال، وتحبون المال حبا جما، كل إنسان يحب المال. تحب المال عباد؟ ها؟ حب المال، ما في أحد ما يحب الفلوس، كل الناس تحبها، مفطور الإنسان على هذا الأمر. لكن في فرق بين إنسان يحب الفلوس ويتقي الله، وبين إنسان يحب الفلوس ولا يتقي الله تبارك وتعالى. على كل حال قول إذن الإنسان هنا مطلق الإنسان، أي إنسان بشكل عام، لكن الذي يهديه الله تبارك وتعالى ويتقي الله في هذه الأموال ويحسن إنفاقها، أو الآخر الإنسان هنا الكافر، وتكون واضحة الآية: إن الإنسان لربه لكنود جحود، وإنه على ذلك، أي الإنسان على ذلك شهيد، يشهد على نفسه بهذا. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشهيد. الخير هنا المال، الخير هنا المال، والمال خير لا شك، ولحب الخير لحب المال لشهيد. قال بعضهم يحب المال، وبعضهم قال يحب المال إلى درجة البخل، المقصود البخل هنا. وقال الحافظ ابن كثير وهو متلازمان، يعني الذي يحب المال غالبا يكون إيش؟ بخيلا. الذي يحب المال غالبا يكون بخيلا. وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. الآن جاء الوعظ، يعني بعد أن ذكر طبيعة الإنسان وخلقه وتصرفاته، قال هذا الإنسان ألا يعلم إذا بعثر ما في القبور، سيأتي يوم يبعثر ما في القبور. هذه دعوة من الله إلى الزهد، ازهد في هذه الدنيا، يقول لك الله سبحانه وتعالى ترى ما تستاهل، ما تستاهل، لأن كل هذه الأعمال سيحاسب عليها الإنسان. أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر أخرج ما في القبور. البعثرة، أنت تقول بعثرت الشيء، يعني إيش؟ فوق تحت قلبته. طيب، فبعثر ما في القبور أي أخرج ونثر ما في القبور، يعني من البشر. وحصل ما في، حصل قالوا ميزة، حصل ما في الصدور أي ميزة ما في الصدور، وقيل ظهر ما في الصدور من الأعمال. وذاك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فحصل ما في الصدور من الإيمان والتقوى والكفر والعناد والجحود والقبول، وهكذا يحصل ما في الصدور من الأعمال. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني لا يخفون عليه في ذلك اليوم، يجتمع فيه جميع الناس من إنس وجان وقديم وجديد وصغير وكبير وذكر وأنثى. واحد يمكن يقول لكثرتهم الله سبحانه وتعالى قد لا ينتبه لهم جميعا، يقول لا لا، إن ربهم بهم يومئذ في ذلك اليوم خبير سبحانه وتعالى، تخفى عليه خافي ولا يضيع عليه شيء. نسأل الله تبارك وتعالى رحمنا وإياكم برحمته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.